إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا مراجعة للمجلس الماضي لتثبيته من خلال هذه الأربعة الأسئلة. السؤال 22 بعد 200: هل مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع؟ هل مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع؟ مثل بمثال في جز الشوارب وإرخاء اللحى. هل مخالفة المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النور والنار، يعبدون إلهين النور والظلام، هل مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع؟ مثل بمثال في جز الشوارب وإرخاء اللحى. نعم، السؤال الجواب نعم يا شيخ، نعم، مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأعفوا وأرخوا وأوفوا اللحى. رواه مسلم في صحيحه. 22 بعد 200: هل ذكر مخالفة المجوس بإرخاء اللحى وجز الشوارب علة تامة على الأظهر؟ يعني جز الشوارب، أعفو اللحى، خالف المجوس، مخالفة المجوس علة تامة على الأظهر أو بعض علة على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ها الجواب نعم، علة تامة على الأظهر، لأنه قال تامة جزء من علة، قال والأظهر أنه علة تامة، يعني افعلوا هذا الفعل العلة مخالفة المجوس، العلة مخالفة المجوس. رجح ابن تيمية أنه علة تامة، فقال الأظهر أنه علة تامة في هذا الحكم، علة تامة في هذا الحكم. 24 بعد 200: هل يكره التشبه بالمجوس فيما لم ينص على كراهيته وكون فعله فيه تشبه بهم؟ ولمن ينسب هذا الرأي؟ يعني ما نص على أن فيه تشبها بالمجوس هذا خلاص عرفناه، لكن هل يكره التشبه بالمجوس فيما لم ينص عليه على كراهيته؟ ولمن ينسب هذا الرأي؟ نعم يا نور. يكره؟ نعم يكره حتى فيما لم ينص عليه، حتى فيما لم ينص عليه. طيب، عزاه ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا فهم، ما عندنا هو هذا فهم، ها أوسع دائرة من الإمام أحمد، فهم السلف. أحسنت، هذا فهم السلف. الجواب نعم يكره التشبه بالمجوس في هديهم وإن لم ينص على كونها من هديهم شرعا، وهذا فهم يقول ابن تيمية فهم السلف، وبالتالي يلحق به أي إشارة أو حركة هي من أفعال المشركين وأفعال المجوس، يعني مثلا الذين يقفون أمام مسجد قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطبقون إحدى أيديهم على الأخرى، هكذا يفعلون، هذا صنيعة والهندوس والمجوس أمام بوذا والبوذيين، أمام الأصنام والتماثيل، هذه الحركة. فانتبه لهذا، هذا منهي عنه. وإن لم ينص، هل في نص أنه لا تفعل هذا؟ ما في شيء نص شرعي أنك ما تطبق إحدى اليدين على الأخرى بين صدرك، بين على أمام وجهك أو أمام صدرك، لكن هذا ما دام من فعلهم من الهندوس ومن لا يدينون بدين الإسلام، وقد يرمزون لهذا برمز وجب مخالفتهم في مثل هذا. أخيرا أعطيتك السؤال 25 بعد 200، ما المراد بحلق القفا وما حكمه وما علة الحكم؟ ما المراد بحلق القفا وما حكمه وما علة الحكم؟ وما علة الحكم؟ نعم، حلق مؤخرة الرأس، حلق مؤخرة الرأس. طيب، حكمه مكروه كراهة تحريم. العلة مخالفة للمجوس في تشبه بالمجوس، من فعل المجوس، من فعل المجوس. طيب، هذا يتضمن حلق القفا يتضمن مخالفتين، إحداهما لأنه من أفعال المجوس، والثانية عبد القدير لأنه قزع، وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، ما يسمى اليوم بالتخفيف، يخففون فيجزون جوانب رؤوسهم ويبقون ما على الرأس، هذا القزع أو ما يسمى بليش بالكابوريا، وهذا أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى بلفظة فارسية، بلفظة فارسية. إيش اللفظة الفارسية عبد القدير؟ قبض يقوس. ها؟ قبض يقوس. أقول أنا ما تمكنت من حفظها. قبض اليقوس أو. طيب نقرأ يا إخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يقول هو قرد يرقوس، قرد. سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم النخعي، هو النخعي، أنه كره قرد يرقوس، ولعلها بالفارسية حلق القفا، لأن الكلام كله يدور عن النهي عن حلق القفا، وأن حلق القفا فيه تشبها بالمجوس، ولكن الاسم قد يختلف، حلق القفا حلف الجوانب، الآن يسمى بإيش؟ بقصة إيش؟ الكابوريا، الكابوريا لكل زمان هناته وسقطاته، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لكن نتفاءل ما نتشائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: إلا والذي بعده شر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خلفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة قال مجاهد: من الواحد إلى الألف. وأنا أقول لو كان بالألوف وعشرات الألوف والملايين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشملهم هذا الوعد وهذه البشارة. نعم. يسألون ما الواجب في الحلق، في حلق الرأس، ما الواجب فيه؟ الواجب كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلق الرأس: احلقه كله أو دعوه كله. احلقوه كله أو دعوه كله. إن كان ولا بد أن يعمل الإنسان ما يسمى بالتخفيف أو القص لشعر رأسه، ينبغي أن يعمم بالتقصير والحلق جميع شعر الرأس، جميع شعر الرأس، ولا يأخذن جانبا دون جانب، وأنت المسيطر، لا تجعل الحلاق، لأن الإنسان سبحان الله تحت رحمة الموس، وقبل ذلك تحت رحمة الشهوة والهوى. أقول تحت رحمة الموس وتحت رحمة الشهوة والهوى، فأنت تديره كيفما شئت. قل له: أريد تقصيرا وتخفيفا، عمم الرأس، لا تترك لي في الناصية ولا تترك لي في الجوانب شيئا من الشعر. وهكذا يتعين، كما يتعين هنا فهو أشد تعيينا في الحج والعمرة، أشد تعيينا في الحج والعمرة، لأن بعض الناس يأخذ بالرخصة ثلاث شعرات، هذا ما هو مخالف، هذا مخالف للغة وللشرع. فالتقصير أن يعم الإنسان بالأخذ من الرأس كله، بالأخذ من الرأس كله. طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبيه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. يقول رحمه الله: والسلف، إذا أطلق السلف و نزلت نصوص ما يتعلق بفضائل السلف، فعلى رأس السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه يحمل قول القائل: وما أعظمه من قول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فلا تظنن ولا تتوهمن أن سلف سلف سلف جماعة ولا حزب في السعودية ولا في اليمن ولا في أمريكا ولا بريطانيا. سلف يعني ما كان عليه أصحاب رسول الله خير القرون والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: وإذا كانت، نعم هكذا يا شيخ، نعم، والسلف تارة يعللون الكراهة، ها، والسلف، يقول: والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، يعني لا تفعل هذا الفعل، لا تقول هذا القول، لا تسلك هذا المسلك، لأنه من أفعال أهل الكتاب. طيب. قال: وتارة بالتشبه بالأعاجم. المراد بالأعاجم وكثرت الكلمة وترددت هم من غير المسلمين، من فارس والروم والمجوس وغيرهم من الأعاجم الذين لا يدينون بدين الإسلام. فلا يقذفن في وهلك ولا يلتمع في خاطرك قضية العصبية عرب وعجم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن المراد هنا في هذا اللفظ الذي تكرر من تيمية: الأعاجم الذين لا يدينون بدين الإسلام. فنحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى والأعاجم والمجوس والأعراب والمنافقين. والأعراب والمنافقين. طيب، الأعراب قد يلبس أحدهم لبس يعني يتميز به، فيه نوع من الخشونة ونوع من الشدة باعتبار بيئته، وأنه رجل فضائي صحراوي لكن هذا ما ينفع لا سيما إذا كان الإنسان وهلم جرة، هذا ليس في اللبس فحسب بل في بعض الأمور، يعني قد يكون فيه أمر من الأمور وهذا يوقع فتنة. بعض الناس تعودوا إذا دخلت عليهم وقاموا تسلم على القائمين لو أراد الإنسان أن يصافح، وإلا يكفيه السلام ويجلس لو أراد الإنسان أن يصافح. فبعض عادات الناس من هؤلاء إذا دخلت والجالسون ما يصافحون، حتى إنني رأيت إحراجا من بعضنا يقوم فكأني بهذا يتخطاه ويقول ما دمت ما قمت لأول مرة عسى عمرك والله ما لن أصافحك مرة ثانية. ما هو صحيح يا أخي، تحرج والله، كادت تقع فتنة في مجلس من المجالس قبل سنين، يعني بعض الناس من المدن وبعض الناس جزاهم الله خير في مجلس واحد. فهؤلاء الناس القادمين من خارج المدينة عندهم هذه العادة، تخطوا ثلاثة أربعة، هم هؤلاء الثلاثة والأربع منهم من أصحاب لحى بيضاء، هموا بالقيام فتخطوهم، فلما نظروا إلى هذا التخطي جرحوا في أدبياتهم ومكانتهم، قالوا السلام عليكم وأعطوا الظهر وتركوا المجلس، مع أن ثمة وليمة. فهذا موضع إن أراد أن يصافح يصافح الجميع، وإلا يكفيه وهو الأسن السلام عليكم بس يجلس يجلس. أما يصافح بعضهم واللي بده ينهض كأني به يقول لا أنت ما دمت ما احترمتني ولا قمت في أول مجلس لن أصافحك، هذا قد يدخل بل لعله يدخل فيما يتعلق بالتشبه ببعض الناس الذين يعني فيهم شيء من الجفاء. والضابط هنا ليس بالبداوة والحضارة، ولكن الضابط هو ما استحسنه الشرع فهو الحسن، وما استقبحه الشرع فهو القبيح، لأن أعراف الناس تختلف وعاداتهم تختلف، تختلف عند المصريين وتختلف عند الشاميين وتختلف عند الخليجيين، فلذلك لا بد أن تنضبط الأعراف والعادات بماذا؟ بنصوص الشرع، واحفظ العبارة ما استحسنه الشرع فهو الحسن وما استقبحه الشرع فهو القبيح، تروى أو تروى العبارة بمعناها عن الحافظ العلامة السخاوي. يقول رحمه الله وكلا العلتين منصوصة في السنة. إيش كلا العلتين؟ يعني نص في السنة على النهي عن التشبه بأهل الكتاب، كما نص في السنة عن التشبه نص في السنة عن التشبه بالأعاجم، ويشمل الكل، وهو عالم من أعلام النبوة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم، فمن القوم إلا هم. الآن شوف التهالك إلى درجة أن يحطم بعضهم بعضا، ولو كان إنسان فقير يروح يستدين عشان إيه؟ يلبس لبسه، يأكل أكله، يصنع صنيعة مثل صنيعة الغربيين في قصة رؤوسهم، في ملابسهم، في عاداتهم، في أكلهم، في شربهم. فاللهم ثبتنا على ما أكرمتنا به وهو الإيمان والتوحيد، بين أيديكم جوهرة عظيمة. يقول وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق قال صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. أما ما يتعلق بنص الأعراب وعدم التشبه بهم، فيروى في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، يروى في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا، لكنه ضعيف من جميع وجوهه وطرقه لا يصح. ويغنينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صلى قائما بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم لعارض عرض له ولعله مرض جلس وهم قيام فأشار إليهم بأن يجلسوا في الصلاة أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال إن كدتم لتفعلون آنفا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس يقومون على ملوكهم وهم جلوس. فالأول حديث لا تقوموا لي لا يصح، لكن يغني عنه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بفعل فارس والروم نهي مقرون بعلة، وهو أن القيام على رؤوس الكبراء والسلاطين والرؤساء والملوك والأمراء هو فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. وهذا الحديث أخرجه مسلم. نعم. قال رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع نعليك عن نعم. عمرو. انتقل بنا إلى مخالفة ثانية لليهود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفوا اليهود خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. بالله احفظ لي هذا، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بمخالفة اليهود، ومخالفة اليهود أمر مقصود من مقاصد الشريعة في الشريعة الإسلامية. وها هنا اليهود والنصارى إذا أراد أحدهم أن يصلي في بيعة أو كنيسة فإنه لا يمكن أن تراه مصليا بحذائه بنعاله أو بخفيه، يخلع. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفتهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. لكن الصلاة في النعال والخفاف أي بما يسمى بالأحذية والجزم أكرم الله السامعين مقيد بحديث آخر مخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإذا رأى فيهما خبثا أو أذى أو نجسا بثلاثة ألفاظ ثابتة فليدلكهما في التراب ثم ليصلي فيهما، تراب يدلكهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. الآن في تراب؟ ما في تراب، ولذلك انتفت العلة. لا يمكن أن مهما دلكت ومهما دعكت ومهما مسحت نعليك أو خفيك فلن تتمكن من التخلص من الأذى أو الخبث، لا سيما إذا كان غليظا أو مستغلظا. ولذلك اخلع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد أيضا في الحديث الصحيح المخرج في بعض السنن صلى حافيا وصلى منتعلا، صلى حافيا صلى الله عليه وآله وسلم وصلى منتعلا. فتنبه لهذا، وحصل في هذه السنة إفراط وتفريط. فبعض الناس يجي من بيت الخلاء ومن دورة المياه يدخل مباشرة يصلي في نعليه وهما مشربان، والله أعلم بما شرب به من الأذى والأذية والأذايا والبلايا الموجودة في دورات المياه أكرم الله السامعين، لا سيما وبعض الناس أكرمكم الله يعني قليل الذوق، أتعبون فيما يتعلق ببيوت الخلاء ودورات المياه، يقضي حاجته ثم بعد ذلك ينصرف من غير أن يخلي مكان القضاء من أي شيء. وأعظم من ذلك قد يقضي حاجته في الطريق. وأقذر منه من يفهم خطأ الجمع بين الحجارة، فيروح يجيب حجارة ليجمع بين الاستجمار والاستنجاء وبعدين يترك لنا الحجار. لا حول ولا إنا لله ولا إنا. من يشير الحجارة هذه؟ لذلك أنا من اللطائف والطرائف كنت أقترح أنه يبنون دورات مياه ناطقة، كل من ترك عذراته أن يصرخ فيه في وسط الناس: ارجع فأزل عذراتك. يا أخي، الإسلام دين النظافة. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وأقذر من هؤلاء الثلاثة من يمسح شيء في الجدران، يعني شيء. في واحد زائر في بلد من البلدان قال: دخلت بعض المراحيض على الطرقات في مكان ما، قال: مكثت 3 أيام من شدة القذارة. يقول: والله مكثت 3 أيام أشرب شرب بس ما أطعم طعام، استقذارا وتقززا، ما نفسي، يقول ما أطاقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، والإسلام دين النظافة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلك طريقا يعبق يظهر منه ويخرج منه عبق الطيب صلى الله عليه وسلم: وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الناس ريحا، كما كان من أطيب الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. والإسلام دين النظافة. ويعجبني في هذا أن من لم يتعود على النظافة، بعض البلدان يربونه على النظافة، لأنهم يأخذون إيش؟ غرامة. يأخذون غرامة. ويا ليت الغرامات تطبق على النظافة، يا ليت الغرامة تطبق على النظافة. إذن لا جمعنا عزمنا وجهدنا في أن ينظف الإنسان وتصير النظافة سنة له. فاللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال: صلوا. هذا إفراط، أن الواحد ينكر، أن الواحد يخرج من دورات المياه ويصلي في الفرش المبثوثة والمفروشة، البسط المفروشة. أو بعض الناس إذا رأى رجلا يصلي في نعال ينكر عليه أشد الإنكار، يقول له: يا شيخ أخلع، حرام عليك، حرام عليك أنت تصلي، حرام عليك تلبس نعال وأنت تصلي. يا أخي، إذا أدخلهما طاهرتين نظيفتين نقيتين سنة مستحبة أن يصلي الإنسان بالخف وبالنعل، ويخالف اليهود ويخالف النصارى. قال رحمه الله: وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، لما قيل له أو لما قيل له: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لكن ليس كل ما ورد في شرع من قبلنا يكون شرعا لنا، كما في القاعدة الأصولية بشريطة ألا يكون في شرعنا ما يخالفه، وفي شرعنا ما يخالفه من كراهية ذلك القول أو ذلك الفعل. وأما ما عدا ذلك فما دام لم يرد في دين الإسلام ما يخالف ذلك الأمر، فلا عتب ولا تثريب ولا حرج في أن يعمل الإنسان به، لا سيما إذا كان يؤدي إلى أمور تتعلق بالنظافة أو مؤداها في منتهاها إلى أمور تتعلق بالمخالفة، مخالفة اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. قال: وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. يقول رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينقلنا الآن إلى عبادة تؤدى هذه العبادة تقربا إلى الله، ومخالفة لليهود في وقت أدائها. يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل، يعني فرق، فصل يعني فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن الأمم تصوم، وليس الصيام عبادة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين، بل هي كما ذكر الله تبارك ما كتب على الذين من قبلكم. قال: فصل ما بين صيامنا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحر يعني السحور، وهو على وزن رسول، وهي الأكلة نفسها، الأكلة نفسها. وأما السحور بالضم فهو فعل الفاعل، القيام بهذه العملية، القيام بالأكل في هذا الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكلة السحر، رواه مسلم في صحيحه. وهذا معناه أن اليهود والنصارى يصومون، وأنهم لا يتسحرون، وشرع السحور لهذه الأمة تقوية لها وإعانة لها على صيامها، ومخالفة لليهود والنصارى، ومخالفة لليهود والنصارى، رواه مسلم. قال: لاحظ الآن، ينقلنا من فروعية إلى قاعدة كلية. يقول: هذا يدل على أن الفصل بين العبادتين، أي عبادتين؟ بين عبادتي المسلمين وأهل الكتاب، وأهل الكتاب أمر مقصود للشارع، وإن شاركونا في بعض العبادات، لكن المشروع حين أداء تلك العبادة شرعت كيفيات وصفات وهيئات وأوقات فيها مخالفة لمن؟ فيها المخالفة لمن يشاركنا في أداء هذه العبادة. مثل ماذا؟ ها، بسم الله، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ من يجيب؟ مثل ماذا من العبادات ها التي نشارك اليهود والنصارى في أداء هذه العبادة، لكننا نتميز بشيء فيها؟ مثل صيام، اصبر يا شيخ، اصبر بقى. صيام، لا، هنا الجواب، شوف جاك هنا الجواب، وإن كان الجواب بثواب، ولو كنت في الفصل لكان الجواب بعقاب، لأنه ما في أحد يجيب إلا من سئل، رجاء يا أخواننا. طيب، وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك، وقد صرح بذلك، صرح بذلك أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرخي شعره، يربي شعره ويرخيه، فلما رأى اليهود والنصارى تفعل هذا الفعل وتصنع هذه الصنيعة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم من وسط رأسه، فرق شعره مخالفة لليهود والنصارى. والآن الفرق صار من يفرق شعره ينظر إليه على أنه متأنث، وأعظم من ذلك بالخاء، لكن الكلمة شوية تهز، وما ينبغي هذا. لكن تعرف ليش؟ ما الباعث للناس الذين يصفون من يفرق شعره بالتأنث وبالخاء؟ لماذا؟ لأنه يحلق لحيته ويربي شعره. قال: مو تربية الشعر سنة؟ إلى هنا، ها؟ تربية الشعر سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعفي لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، ويربي شعره، ويقول: احلقوه كله أو ذروه كله، ما تقزع، ما تقزع، ها، أو مثل كما يقال قصة الهنود الحمر وهي قصة أمريكية الآن صارت موضة، أو قصة الشياطين يعني قزع لكنه مثل الدبابيس، وهذا من صفات عباد الشياطين. فعباد الشياطين لهم أحوال وصفات، منها قلب الكلمات فرنسية كانت أو إنجليزية أو عربية، ومنها تنفيش وتدبيس الشعور. وللأسف الشديد فشت هذه العادة بين أقول بعض الشباب من الذكور والإناث، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن القوامة بيدك أنت، ستسأل عنهم يوم القيامة. ما هم نفختهم؟ ما هم بالوناتهم؟ نفختهم وكبرتهم، كل واحد شحط أكبر من الثاني، لكن العقل عقل العصافير، والإيمان ما أضعفه في القلوب، حتى إنهم لا يكادون يصلون إلا الجمعة. إيش نريد بالنفافيخ هذه؟ ماذا نريد بالبالونات؟ والله لن يخدموا وطنا ولن يخدموا بلدا، ويخشى أنه إذا حل بالبلد الأعداء قالوا فين القاتو، فين القشطة، ها قشطة إيش وقاتو إيش وتنفيذ شعور ولبس طيحني. هذه كلها ما تقف أمام الأعداء، بل هي تخدم الأعداء ورب الكعبة. والآن المسلمون يجابهون بصدورهم ولا يدرون ما الأحوال وما الله عز وجل يخفي عنهم في مستقبل الأيام. ترى شوف كل شيء جائز، ممكن ننزل من العمران إلى الخيام. ما هو هذا وارد ولا ما هو وارد؟ إيه نعم وارد، بين لحظة وأخرى بلد آمن مطمئن مريش منتفش، ها وإذا بهم يخرجون من بلادهم ويتوزعون بلدانا أخرى، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، مجعوص عنده 10 سيارات، ها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يديم علينا الأمن والإيمان والأمان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قال: وقد صرح بذلك فيما راه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا، يعني غالبا منتشرا، ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود يؤخرون. لاحظ لي فقه هذا الحديث وتدبر معي: لا يزال الدين ظاهرا، ما عجل الناس الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. لا تقول لي مذهب ومذهب، يا أخي مذهب أحمد أولى بالاتباع. ما أسدل رسول الله يوما ولا مرة ولا في صلاة يديه صلى الله عليه وسلم، بل ورد عند الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. لا تقول لي لا أنا حنبلي ولا أنا مالكي، يا أخي مالكي ولا حنبلي ولا أوزاعي ولا ثوري ولا ظاهري ولا حنفي، اقبض يديك ضع إحداهما على الأخرى. أما تقول لا، إمام من أئمتنا قال: لو وضعنا فقد استندنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاتكاء في الصلاة. ما شاء الله، تأخذ بالنص المحتمل 1,000,000%، ها، وتترك النص الظاهر كوضوح الشمس في رابعة النهار. إيش هذا يا أخي؟ والله مو صحيح هذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. ألا إن الفتنة شرك يوشك أن تصله سنة، فيدعها لقول فلان وعلان، لقول فلان وعلان. أرجو أن يكون هذا قاعدة ثابتة في قلوبنا، ما في كلام مع كلام رسول الله، لا كلام وجيه ولا كبير ولا عالم ولا أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، يعني بمعنى أنه إذا صارت ظاهرة تأخير الفطر عن الوقت وتتابع الناس على ذلك، فإن الدين قد لا يظهر بمثل هذا السلوك الذي هو مخالف للسنة وظهر كظاهرة عامة للناس. لكن الإنسان قد يتأول يقول: أنا ما سمعت الأذان، عنده وسوسة، ها الساعة خلاص الساعة وقت، لكن يقول الساعة قد تتقدم قد تتعجل. هذا ما في مشكلة، هذا مرة مرتين، لكن هذا وهذا وهذا وهذا، هذا التأخير بلا ريب أنه إذا فشى في الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد يحرم الناس من أن يظهر الدين بهم وبأيديهم وبجهودهم، لأن ثمة علة وقعت فيهم، وهي أنهم يؤخرون الفطر كما يفعل اليهود والنصارى. قال: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. إذن تعجيل الفطر صار تعجيل الفطر لأمور شرعية، اثنين أو ثلاثة. بسم الله. الأمر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بتعجيل فطورنا، أمرنا بتعجيل فطورنا، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاض بتعجيل الفطر، ما أن يسمع، ما هو ينتظر حتى ها ينتهي المؤذن، لا ما ينتظر، ولكن ما أن يقول الله أكبر المؤذن ويتحقق غروب الشمس حتى يفطر صلى الله عليه، لقوله لفعله، ولأن فيه مخالفة لليهود والنصارى سيمر بنا، مخالفة للروافض، ومخالفة للروافض، ولأن فيه مخالفة للروافض، نعم سيأتي مزيد تفصيل، لأن الروافض إلى لحظتك هذه ما يفطرون إلا بعدما تتشابك النجوم. إيش معنى تتشابك النجوم؟ يقول ابن الأثير: كناية عن حلول الظلام. إيش معنى حتى تتشابك النجوم؟ قال ابن الأثير: كناية يعني تظهر وبكثرة حتى وكأنها متشابكة، حتى كأنها متشابكة. ابن الأثير يقول هذا كناية عن حلول الظلام. هذه عادة اليهود والنصارى هي من عادات الروافض، عادة اليهود والنصارى وهي من عادات الروافض. وقد شابه الروافض اليهود والنصارى في أمور، منها أنهم لا يفطرون إلا بعد تشابك النجوم، ما في غروب عندهم، الله أكبر غروب شمس ما فيه، ينتظر إلى أن يحل الظلام، ويفعلون كفعل اليهود. شابه اليهود فيما يتعلق بالإمامة، اليهود يقولون الإمامة لا تكون إلا في ذرية داود عليه الصلاة والسلام، الروافض يقول الإمامة لا تكون إلا في ذرية علي بن أبي طالب، اليهود شابه اليهود في العداوة لجبريل، فجبريل كما ورد في الحديث الصحيح هو العدو اللدود لليهود، العدو اللدود لليهود هو جبريل عليه الصلاة والسلام، العدو اللدود عند الروافض هو جبريل، حيث إنهم يعتقدون وهو منصوص عندهم، يقولون إن جبريل كان يريد أن ينزل على علي فغلط، غلط، بل بعضهم يغلو فيقول خان. شوف والله هم أولى بالخونة، أولى بالخيانة، يقولون خان جبريل الأمانة، أراد أن ينزل على علي وإذا به ينزل على محمد. ولذلك هذا نحن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ينزل على قلوبنا بردا وسلاما، شعار ودثار للسنة ممن هداهم الله عز وجل من أمثالكم إلى الصراط المستقيم. هذا قال الضرب هذا ليه؟ عندهم تقدير له، يقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، هم الخونة وهم العدو فاحذرهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديهم ويكفي المسلمين الأسوياء من أمثالكم شرهم. يقول يوجد كتاب اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود لعبد الله الحجيلي، بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود لعبد الله الجميلي. ومثل هذه الوقفات في مثل هذه المناحرات والمطاحنات والمسالخ والمذابح، والآن الصدور في أمام بعضها يتعين الناحية العقدية. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. ما يجيني واحد الآن قبل العشاء يقول يا أخي إيش التفرق والتمزق، سني رافضي سني، أنت ما تدري عن الدنيا، ما تدري عن الدنيا إيش ما وراء الدنيا يا شيخ. هؤلاء لو استطاعوا أن يسلخوك والله لسلخوك، لو استطاعوا أن يقطعونك أوصال لقطعونك أوصال. كثير من خريجي الجامعة الإسلامية من حملة الدكتوراه من أصحاب العقيدة السوية جابوا خبرهم، قتلوهم شر قتله إذا رجعوا إلى بلدانهم، هناك والله ما يبقون أحد، لا داعي إلى الله ولا إمام ولا خطيب، معروف عندهم، معروف هذا المنهج الإرهابي. فلذلك بلاش مثل النعام يدخل الإنسان رأسه في الرمل، ارفع رأسك وادرس عقيدتك واعتز بعقيدتك. لا نصر إلا بالعقيدة، لا استخلاف إلا بالعقيدة، لا رد كيد العدو إلا بالعقيدة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، قيلت في الكتابيين. ولكن هناك من ظهر عواره وهتكت أستاره وتبين أن عداوته تفوق اليهود والنصارى، أن عداوته تفوق اليهود والنصارى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل. طيب ننتقل إلى أريحكم قليلا وكله راحة واسترواح، لكن هذا شيء من التنويع، شيء من التنويع للتخفيف. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. نعم يا شيخ بسم الله.